إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنان القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، سندس سليمان، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. كتب الإمام مالك إلى الليث رسالة ردا على رسالته وعطيته له، قال فيها: من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعد، عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياك من كل مكروه. كتبت إليك وأنا ومن قبلي من الولدان والأهل على ما تحب، والله محمود. اكتب يا شعيب. لبيك يا أبي. بسم الله الرحمن الرحيم. من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أحمد إليك الله. أما بعد، عافانا الله وإياك وأحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وقد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالك الذي يسرني، فأدام الله ذلك لكم وأتمه بالعون على الشكر له وبه والزيادة في أحسنه. والزيادة في أحسنه. وذكرت نظرك في الكتب التي بعثت إليك بها، وإقامتك إياها، وختمك عليها بخاتمك، وقد أتتنا فأجرك الله فيما قدمت منها، فإنها كتب انتهت إلي عنك، فأحببت أن أبلغ تحقيقها بنظرك فيها. فأحببت أن أبلغ تحقيقها بنظرك فيها. يا مالك، قد ذكرت في كتابك أنه بلغك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وأنه يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به، وأن الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن. وبها نزل القرآن. وردي أنه ما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا، ولا أشد تفضيلا لعلم أهل المدينة الذين مضوا، ولا أخذا بفتياهم فيما اتفقوا عليه مني، والحمد لله. وأما ما ذكرت يا ابن أنس من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه بين ظهراني أصحابه، وما علمهم الله منه، وأن الناس صاروا تبعا لهم، فنقرك عليه. ماذا يا أبي؟ أتقره من بداية كتابك إليه؟ اصبر يا بني، فإنه لا خلاف بيننا ولا نزاع، وإنما هو اختلاف في بعض الآراء، قد أصيب فيها وقد أخطئ، وقد يصيب فيها مالك. معذرة يا أبي، فلتملي وسأكتب دون نقاش. اكتب يا بني. حسنا. وأما ما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. فإن كثيرا من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فكانوا يعملون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وكان يقومهم أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم، ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجنادهم ولا غافلين عنهم. فإذا جاء أمر عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان لم يزالوا عليه حتى قبضوا، لم يأمروهم بغيره. لم يزالوا عليه حتى قبضوا، لم يأمروهم بغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد جئتكم مع عبد الله بن صالح لنستمع ونكمل معا خطابك الذي انتويت أن تكتبه لمالك. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فلنكمل يا شعيب. دعني أكمل أنا يا شيخنا أبا الحارث. وما نراه الآن أنه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم، فقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده في الفتية في أشياء كثيرة. نعم، كما اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، مثل سعيد بن المسيب ونظرائه أشد الاختلاف. ثم اختلف الذين كانوا بعدهم، حضرناهم بالمدينة وغيرها، ورأيتهم يومئذ في الفتية ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليهما، رحمة الله عليهما. فكان من خلاف ربيعة تجاوز الله عنه لبعض ما مضى، وحضرت وسمعت قولك فيه وقول كبار أهل المدينة كيحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وغيرهم كثير، حتى اضطر كما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه. لكل ذلك كان لي العذر الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي إياه. أفارقت مجلس ربيعة أنت والشيخ مالك بن أنس يا سيدي؟ نعم، أكمل وستعرف ما تريده. وما ردك على مالك فيما عابه عليك من إنكارك أن يجمع أحد أجناد المسلمين بين الصلاتين في ليلة المطر؟ اكتب يا ابن صالح. أقول فيه: نعم، إن مطر الشام أكثر من مطر المدينة، ولم يجمع إمام منهم قط في ليلة المطر، وفيهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وقد كان أبو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وبحمص 70 من أهل بدر وبأجناد المسلمين كلها، وبالعراق ابن مسعود وحذيفة وعمران بن الحصين، ونزلها علي بن أبي طالب 2 بمن كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط. ولم يجمع أيضا عمر بن عبد العزيز قط بين المغرب والعشاء في المطر، والسماء تسكب عليه في منزله سكبا. هذا عن جمع الصلاتين في ليلة المطر الذي أنكرته ولم تجزه، فماذا عن القضاء بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق؟ أجبني أنت يا ابن لهيعة، إن كنت قاضيا فبماذا تقضي في تلك الحالة؟ عرفت أنه لم يزل يقضى به بالمدينة، ولم يقضي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام ولا مصر ولا العراق، ولم يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان. ثم ولي عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه رزيق بن الحكيم: إنك تقضي بذلك بالمدينة بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق. فكتب إليه عمر: إن قد كنا نقضي بذلك في المدينة، فوجدنا أهل الشام على غير ذلك، فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، وماذا بعد يا شيخنا؟ ادخل يا من بالباب. التمر والعسل يا سيدي. أين الحليب يا سجى؟ لقد أمر سيدي بالتمر والعسل ولم يأمر بالحليب. أكرمي ضيوفنا يا سجى وكوني كريمة. يا سيدي أنا كريم لأني تربيت في بيت كريم لسيد كريم، لكن ابن صالح ليس بضيف ويتدخل دائما فيما لا يعنيه. اذهبي وأحضري له الحليب وأحضري لنا بعض الفاكهة. أمرك يا سيدي. اكتب يا ابن صالح بقية كتابي إلى مالك ابن أنس. نعم يا سيدي. وقد بلغتنا عنكم أشياء من الفتيا فاستنكرناها، وقد كتبت إليك في بعضها فلم تجبني في كتابي، فتخوفت أن تكون قد استثقلت ذلك، فتركت الكتاب إليك في شيء مما أنكرت. فتركت الكتاب إليك في شيء مما أنكرت. نعم، وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي حين أراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبل الخطبة، وقد استسقى بين ظهرانيكم عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما، فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة. فاستهتر الناس بصنع زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه. نعم، ومن ذلك أيضا أنه بلغني أنك تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة فتقاضى طائفة من ثمنها أو أنفق المشتري طائفة منها، أنه يأخذ ما وجد من متاعه. ومن ذلك يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي الزبير إلا لفرس واحدة، والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه 4 أسهم لفرسين ومنعه من سهم الفرس الثالث. والأمة كلها على هذا الحديث، أهل الشام وأهل مصر وأهل إفريقية وأهل العراق، ولا يختلف فيه 2. فلم يكن ينبغي، وإن كنت سمعته من رجل مرضي عنه، أن يخالف الأمة أجمعين. واعلم يا مالك أنك قد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذه، وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة، وما أخاف أن يكون من المضيعة إذا ذهب مثلك، مع استثناء بمكانك وإن نأت الدار، فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك، فاستيقن والسلام. سيدي يا بن حارث، سيدي يا بن حارث. ما بك أيها رجل؟ لقد هجم قطاع الطرق على ضيعتك في قرقشندة. ماذا تقول أيها رجل؟ الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام، إخراج محمود محبوب.